قول الذهبي رحمه الله تعالى تذكير علم النبلاء حين أن يأتي بعبارات يعني تستغرب منه كقوله في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الفرص. يعني لا أذكر أين قرأت في السير لكن حتى لو نقل مرض عليه إن شاء الله. ماذا أشتغل في الكلام من هذا؟ أين وجه الاستغراب؟ يعني زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب. أعدت العبارة بدون فائدة. يعني وجه الاستغراب أن الحافظ الذهبي ذات مرة. الحافظ الذهبي يعني معروف من كبار يعني العبارة ما فيها خطأ. يعني هل ترى أن ما فيها خطأ؟ أرسخ بيد ذاك الأخ. يعني الحافظ الذهبي معروف انه من السلفيين يعني علماء السلف لا شك ان شاء الله تعالى. يعني هذه العباره كانها غريبه او ما فهمت انا ما فهمت استشكالك. يعني هل اخذ انا معك الان لاستشكال ما وراء الاكمه؟ هل الاستغراب هو اسم تضليل للذات أم غير ذلك؟ لا غير ذلك. يمين. فلو أردنا أن نعبر نيابة عن الذهبي بعبارة تكون مقبولة عندنا نحن معشر السلفيين ماذا نقول؟ زيارة المسلم من هنا. لماذا؟ ما يمشوا زيارة المسلم من هنا. أسمع يا أخي أنا تريد أنت تنبع النور بقاع النور في التعبير عن النور ما هو عاجز إن شاء الله. لا من عاجز من الآن قد نصل إلى ما تقصد. لو قال قائل يجوز شد الرحل إلى مسجد الرسول عليه السلام في اعتراض. لو قال قائل يجوز زيارة قبر الرسول في اعتراض. لماذا؟ لأنه ما شرع. ما إيه؟ ما شرع هذا قول صلى الله عليه وسلم أمم حديث حديث أبي هريرة لا تعمل المطيع إلا إلى ثلاثة من ثالث إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد الرياء أو بيت المقدس وشك أبو قراء حسب الرواية اللي تحفظها. يعني لا يشرع هذا الذي يفهمه لأنه هو هذا الفيتا. بارك الله. كان سؤالي بناء على استشكالك ليس هو هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول عليه السلام وإنما كان بعدا قلنا وسألنا هل يجوز شد الرحل إلى مسجد الرسول عليه السلام كان الجواب حقا. ثم تصرفنا في العبارة ورفعنا المسجد ووضعنا الزيارة وقلنا هل يجوز زيارة قبر الرسول ولم نقل هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول. فلا شك أنك تفرق معنا بين عبارتين. العبارة الأولى هل يجوز زيارة قبر الرسول. العبارة الثانية هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول. فأنت كان جوابك ينصب على السؤال الثاني الذي ما كنت وجهته إليك. جوابك يصلح لما لو كان السؤال هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول فذكرت حديث أبي هريرة وهذا صواب. لكن لم يكن السؤال هكذا. كان السؤال هل يجوز زيارة قبر الرسول. واضح الآن الفرق؟ يعود السؤال هل يجوز زيارة قبر الرسول؟ نعم. أيضا لا إشكال. ها؟ حديث النزول يا سيدي. حديث النزول نزول إلى الله. حديث أبي هريرة المعروف. يعني هنالك بعض الشراح الحواشي يقولون أن هنالك حديث أن برضو في كنت الأخير من الليلين بالملك ينادي مثل بآهانا ماذا هل هذا الحديث صح وإن صح كيف يجمع بينه؟ لا هذا ليس بصحيح. هذا حديث شائع خرجت في بعض الكتب ما أدري إذا كان ابن الحارث يذكر. شيخ من العاشر أو الحادي عشر. ضعيف الحادي عشر. لا ما يشاء الله.